بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيوتنا منورة. بيتنا النهاردة منور بابن جدع شاب خلوق متعاون، منور بشاب بر بوالديه عند ثقة في نفسه، قادر على اتخاذ قراره بشكل صحيح، قادر على حل مشاكله، بيحللها بأسلوب الأمثل لحل المشكلات، يعرف يتخطى الأزمات، عارف هدفه كويس، وضع خطة لكده. البيت منور ببنوتة عسولة، ابنة ناضغة واعية متفهمة لأمورها النفسية، عارفة نفسها كويس، ما بتسمحش لحد يكسرها أو يشككها في قدراتها. موضوع الثقة، الثقة عند المراهق. عايزة ابتدي بإحصائيات بتقول إن 44 من الفتيات المراهقات بيعانوا من أزمة الثقة مقابل 15% للأولاد. طبعا دي نسبة يعني إيه تخوف صراحة، شوفوا الفرق قد إيه. بنقول انه يعني الثقه عباره عن ايه، هي عمليه توافق يا جماعه. تعريف الثقه هي عمليه توافق ما بين ايه، ما بين بعد شخصيه وما بين رؤيه الشخص لنفسه، يعني انا شايف نفسي ازاي ورؤيه الاخرين ليا ازاي، فراء الشخص نفسه بصوره اكبر مما هي عليه، ده بقى عنده يعني بيقول لك شعور العظمه والغرور والتعالي، ولو راى نفسه بصوره اقل بيسيبه شعور بالنقص والدونيه ويجي بعدها قلق وخجل. ايه مظاهر عدم الثقه؟ ازاي ان انا اعرف ان ابني او بنتي عندهم ضعف في في, في في في في ازمه الثقه او دي ازمه؟ اول حاجه الانطواء، بيبقى غير اجتماعي، ما بيملش لزيارات الاهل، الاصدقاء بيبقى كتير مش كتير عنده، اصدقائه بيبقى دايره محدوده جدا، عنده سوء تغذيه، يا اما بياكل كتير جدا يا اما بيبقى اكله ضعيف جدا فبيبقى عندها نحافه او عنده نحافه. ما بيصدقش المجاملات، يعني لو قلت له مثلا ده انت وسيم، ده انت اللي فستان ده عليكي حلو، لا ما بتصدقش الكلام ده. بيبقى عندها توتر من النقد، سواء نقد بناء، يعني انا بقول حاجه بناء حقيقيه فعل او حد، لا بيتوتر وبيبقى رد الفعل عنيف جدا وسيء جدا. بيبقى في عدم تعبير عن الراي، يعني مثلا عدد مش عايز يعبر عن اللي جواه وبيميل دايما للكتابه، يعني سواء بقى على النت او المدونات او الشبكات الاجتماعيه، لكن مواجهه مباشره لا. طب ايه يا جماعه يعني اسباب ضعف الثقه؟ احنا بنقول ان المراهق ده احنا عايزين نبلوره عشان نعرف نخرج منه راجل كويس يعرف يتعامل مع الحياه. اسباب عدم الاستقرار، يعني بيقول رقم واحد لما بيبقى فيه خناقات في البيت، شجار دايم، ابوين، خلافات، صوت عالي، الامر ده بيضر بالحاله النفسيه وخصوصا في الثقه. رقم اتنين الاهمال، الام طبعا بركز عليها لان هي البدايه هي اللي بتاخد الامر ده، ابنها ما بتراعهوش، الاب مشغول دايما، ما فيش حب وحنان ولا اهتمام، طب يفقد الثقه. النقد الحاد واللازع دايما، دايما بتصرخ الام، انت ما انتش نافع، انت فاشل، انت مش عارف عديم انت خلاص ما فيش مسؤوليه، انت ما بتسمعش الكلام، فطبعا ده بيخلي عنده نوع من عدم الثقه في نفسه. دايما بيقول لك الاب والام بقى عايزين يحققوا حلمهم في ابنهم، فدايما حلم الابوين ده عايزين يحققوه من خلال ابنهم، هو اصلا بيكره حاجه زي دي. الضعف الدراسي طبعا بيواجه الابن صعوبات في التعلم او لا يمكنه الحصول على مثلا على دعم او درجات عاليه، فبيبقى الامر ده نوع عامل له من عدم الثقه. في كمان ان هو ممكن يمر بتجربه فاشله لان هم طبعا صغير بتصور ان دي نهايه العالم. عايز اقول ان الاعتداء كمان سواء بالضرب وبالسب والكلام ده طبعا المفروض مش موجود يعني، بس احنا ايه بنقوله لان في بيوت بتعمل كده فعلا، الضرب والسب والالفاظ بمسببات ضعف الثقه عند الابناء. طيب ايه كمان؟ حب الشباب والتغيرات الفسيولوجيه، يعني حب الشباب بيقول لك ده الفسفوسه طلعت، وتيجي تقول لك ده انا عايز اعمل عمليه تجميل، ده مناخيري طلعت، لما اعرفه الاول ان الشكل بيتغير ازاي. عند البلوغ يا جماعه بيبقى اول حاجه بتكبر في الوش هي المناخير، فيجي المناخير كبرت خدت شكل خلاص الراجل، وبقيت الملامح لسه ملامح طفوليه، بس انا ودوني المستشفى انا عايز اعمل عمليه تجميل انا من غيري كده مش طبيعي. الايد والاطراف بتكبر ولا ده انا في حاجه من يعني في حاجه مش طبيعيه في ايديا وفي جسمي انا كده انسان مش طبيعي، فيبتدي ينزوي ويبقى عنده ازمه ثقه. من ضمن الحاجات كمان اللي ممكن يعني بتسبب عدم الثقه طول الاطراف ده يا جماعه، لما بيجي يمسك مثلا كوبايه او تيجي مثلا تعدي من طريق على طول بتتخبط في رجليها، على طول الحاجه بتقع من ايديها. ليه؟ لان توازن الايد اللي طول دي هو لسه مش هضمه. طيب اعمل ايه عشان ادعم ابني بموضوع الثقه؟ رقم واحد، احرص على ان انا اخصص وقت له باستمرار، رياضه، نخرج مع بعض، رايحين النادي، مش عارفه هنشاهد حاجه مشتركه، هنقعد نتكلم انا وهي في البلكونه او في الشباك، المهم ان انا اختلق حاجه بحيث ان انا ابقى وهي مع بعض او انا او الاب وابنه مع بعض. دايما اظهر الحب يا جماعه، وعايزين نقف في الحته دي شويه، اظهر الحب لابني بالابتسام، بالكلمه الطيبه، بشجعه وبمدحه امام الاخرين. في فكره جميله جدا جدا على موضوع ان انا ادعم الابن، ان انا اتصل، يعني اتصل بالعيله، يا جماعه انا عندي ابني حاجه النهارده الكل يتصل من غير هو ما يعرف، يبدي يا جماعه اتصلوا عليه واعملوا كذا، ورقه مكتوبه مبروك عليك مش عارفه ايه، حاجات الدعم والحوار ديت بتسبب نوع من الألفة. أختلق كمان حاجة اسمها، أنا لسه في النقطة التانية خلي بالكم عشان ده المهم، ده عنوان الحلقة، إن أنا أختلق موقف، يعني مثلا إيه أقول له بص أنا في مشكلة بيني وما بين والدتك دلوقتي، ده الأب يعني، وإيه رأيك إن أنا يبقى بيني وبينك سيم كده ولغة مشتركة، سر يعني بيني وبينك، كلمة ساحة لما تلاقيني يعني إيه صوتي عيلي ولا المشكلة خرجت من إيدي أنت تقول لي الكلمة دي. افتكر الولد ساعتها هيحس ان هو فعلا موضع ثقه من ابوه وموضع استشاره في امر حي وفي البيت، هي يعني اختار اي يا لمبه يا اللي مش عارفه ايه يا اللي كذا يا اللي كذا. يوم لما بقول انا محتاج اعمل رابطه ما بينه وما بيني، برضو البنت تيجي الامها تقول لها ابوكي دايما جاي عليا ومش عارفه ايه، ما تأذريني بكلمه او كذا، تعالي لطفي. الامر ده بيخليهم يحسوا ان انت فعلا موضع مسؤوليه. ممنوع يا جماعه الشجار تماما تماما قدام الاولاد، بصوا ده بكل الصور ممنوع ان تبقى خناقات موجوده ما بين الاولاد، اولاد بيتهزوا، ولما بيتهز الولد على فكره مش بس ثقه في نفسه، ده بيجي بعد كده يجي مثلا متخرج غير معتمد على نفسه، يجي مثلا بيشتغل ما بينجحش في ولا وظيفه. ليه؟ لان هو اتعود انا غير قادر، انا فاشل، انا ما اعرفش انجح ولا احقق حاجه. الشجار ده بيعمل نوع من كسر الاولاد، ممنوع تماما. والله عايزين تتخانقوا خشوا اقفلوا على نفسكم وشوفوا اي حاجه، ياما ما تخنقوش من الاصل، تسمعوا البرنامج عشان ما تتخنقوش. بنقول بعد كده شجع ابنك على ممارسه الرياضه. عايزه اقف هنا، موضوع الرياضه ده موضوع مهم جدا جدا جدا. ليه؟ بيعمل معيار انجاز للولد ومعيار انجاز للبنت، انا اقدر احقق حاجه، انا اقدر فعلا ان انا اقول ان انا ناجح، انا بعرف انجح في حاجه، انا كويس اهو مش وحش، انا شايف معيار نجاح، معيار الانجاز ده ولو بكلمه. احكي لكم قصه عن الموضوع ده قبل ما نشوف النقطه اللي بعديها. كانت بنت، البنت ديت قدراتها الجماليه مش كويس، يعني مش كتيره، يعني هي شايفه نفسها مش اموره، اخواتها كلهم مش عارفه شكلهم ايه وهي شكلها ايه، فدايما ان هي شايفه في انتقاص. زود الامر ان الام ما انتبهتش للامر ده، فبقت البنت متأخرة دراسيا جدا ودايما في مشاكل، ودايما انكرشت من كذا مدرسة واترفدت من كذا مدرسة. آخر مدرسة والدتها ووالدها قعدوا معاها قالوا لها لو انطردتي هنقعدك في البيت فعلا. المهم البنت ولا بتسمع الكلام، ودايما مشاكل وتضرب العيال وتعمل حاجات جامدة جدا، يعني مش عارفة سلك كهرباء تجيب تعمل ايه، حاجات فعلا أذية ممكن الأب والأم يتحكموا فيها وهي تتحكم فيها، مش عارفة سلك الكهرباء ايه، تقع بنتها مش عارفة آلة حادة جايباها، حاجات صعبة جدا. لحد ما مدرس اكتشفها قال لها تعالي انت بتعملي ايه، يعني انت دلوقتي الامر ده انا شايف ان انت شاطره ولو ذاكرتي هتبقي كويسه، ايه رايك ما تيجي معايا في المكتبه كل يوم مع الاستاذه فلانه ونبتدي ان احنا نعالج مثلا ايه الحاجات اللي ناقصاكي في الماده الفلانيه والحاجات اللي ناقصاكي في الماده الفلانية. الاستاذه تعالج معاكي موضوع الرياضه واحنا هنعالج معاكي موضوع الانجليزي. وابتدت ان هو المدرس فعلا بعد كل ياخد نص ساعه من هنا والاستاذه تاخد نص ساعه من هنا، وابتدوا يشجعوها بطريقه كويسه جدا. البنت اتغيرت، مجرد انها بس زادت درجه، يعني هي كانت ايه بتبقى مثلا ساقطه بنص درجه فهي جابت درجه النص، زادت درجه واحده بس، وابتدى يشجعوا فيها لحد اما خدت لغويات اللغه الانجليزيه، يعني الناس بتوع السات فاهمين يعني ايه ادب في اللغه الانجليزيه وازاي يطلعوا الشعر والحاجات الجماليه في الشعر، حاجات يعني عاليه، فخدت اللغويات في اللغه الانجليزيه وبقت تدخل مسابقات كل ده واهلها ما يعرفوش حاجه. ابتدت معاملتها في البيت تتغير، البسمة بقت على وشها من مجرد دعم مدرس ومدرسة فهمهم، بطلت خناقات وشجارات، ابتدت تتفوق وجابت أعلى مجاميع في الثانوية العامة ودخلت كلية الطب. طبعا يعني سيبكم طب وهندسة عشان ده مش معيار، لكن احنا بنقول ايه؟ بنقول ازاي هي جابت أعلى معيار للإنجاز. يوم ما أنا أدعم المراهق علشان أزمة الثقة دي تروح خالص. أنا ممكن بدل ما أموت شخص هو حي، أنا بموت وهو صغير بسبب أن أنا مش فاهمة إزاي أدعم ابني، وإزاي أن أنا أقول لابني يعني تعالى بالله عليك، تعالى بس إيه نتكلم سوا، أو تعالى ما نخرج سوا، أو أعمل رابطة بيني وما بينه، أو أختلق خروجة أو أي حاجة بحيث أن يبقى فيه بيني وما بينه حاجة. النقطة اللي بعد كده اللي أنا محتاجة أن أنتوا يعني تغرزوها في المراهق اللي أنت شايفاه لسه منطوي أو مع نفسه، ان انا اعالج موضوع حب الشباب. معلش الوضع ده يعني بياخد وقت شويه، بس انا فاهمه، انا لما اقعد معاه وافهمه التغيرات الفسيولوجيه اللي في جسمه، وافهمه ان انت خلي بالك انت في الفتره دي بيطلع كذا في جسمك وبيطلع كذا، خلي بالك المناخير هي اللي بتطول الاول، ده مش قلق ومش هتحتاج عمليه تجميل لما وشك ياخد الشكل كله، ولما انت وشك ياخد الشكل اللي هو الانثوي الكامل الامور كلها هتبقى زي بعض. يوم لما اقول الامر ده طبعا عشان ما ايه ما اقعدش انت فين ده انا مش خارجه، ده في فسفوسه طالعه لي يا ماما وفي مش عارفه ايه، ويفضلوا يعني ايه متأزمين جدا. تعالي شوفي بقى لما يجيب مثلا حاجه جديده ولونها مش متظبط، او مثلا الكاويه بتاعتها ما اعرفش ايه، ساعتين عشان يلبسوا التيشيرت، ولا ساعتين عشان كده شكله قدام الاخرين بيعنيه جدا. انا كأم او كأب لازم اراعي النقطه دي، لازم اولا لا اقهر المراهق ولا ان انا اقول له ده انت ما انت وانت ساعتين، لا انا اتفهم بس ايه ان انا احاول ايه يعني بدل ما يبقوا ساعتين يبقوا ساعه، طب ساعه طب نص ساعه، وان انا اديله والله حلو جميل ومهما تقولي. في نقطه كمان ان انا يعني لو المراهق خد تجربه وفشل فيها ايا كان، طلع رحله معرفش إيه بيعمل امر معين وما حصلش فيه نصيب، بيصاحب صداقه جديده مع اصحابه وبعدين فشلت، ما اقولوش ان دي نهايه العالم وما صورلوش ان هو كده، هو شايفها نهايه العالم. انا دوري عادي يا عم، ده عمرك ما هتنجح الا ما تتعرض للفشل. بقول لك كل الناجحين لازم يفشلوا الاول، المشكله مش من ان انا اقع ابدا او ان انا افضل، لا المشكله ان انا لو وقعت افضل واقع، امال اعمل ايه؟ لا اصعد واطلع واقوم تاني، النهوض ده هو علامه النجاح. والله لو جبت حتى معيار نجاح 30% اسمي ان انا ما فضلتش ايه ما فضلتش مستكين لفكره الفشل وقمت نجحت تاني. الحاجات دي محتاجه دعم وكلام من الاب ومن الام. البنت ده احنا بنقول هي مع مامتها لحد فتره طويله جدا ومحتاجه طبعا باباها دعم، وهنتكلم الكلام ده في محاضرات بعد كده، لكن احنا بنقول حته الاب موجود مع الابن ده مهم جدا. طيب اعمل ايه كمان يا جماعه؟ ارجوكم بلاش الاستهانه في موضوع الضرب، لا الضرب ولا الالفاظ، الامر ده نفسي جامد جدا وما ينفعش ان انا يعني ما ينفعش خالص ان انا اعديه كده، او ان هو يقول اصل ده عادي ده هو فاهم ان انا بيني وبينه، لا في سيم بينك وما بين ابنك بهزار يا ابني مش عارف ايه كذا يا حبيبي ايه يا ابني، مش يا ابن اللي كذا يعني لا يا ابني. يوم لما بقول انا محتاج ان انا اعمل ده مع ابني، اعطي له فرصه انه يتخذ قرار، اعطي له فرصه ان انا بحترمه بقدره بشجعه على تحمل المسؤوليه، دي من الحاجات اللي بتخليه فعلا يدعم الثقه فيه وان هو يقدر ان هو يتخذ قرارات. ازاي اعزز الثقه في نفسيته في هو وفي قلبه؟ ان شاء الله نشوفها بعد الفاصل فتابعونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنقول ازاي ان انا احاول اغرس يعني الثقة في قلب ابني اللي هو ثقته مهزوزة شوية. رقم واحد المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ان انا اعرفه بربنا وازاي يبقى الايمان الحقيقي، ازاي ان هو يقاوم مغريات الحياة ونعيمها، ازاي ان هو يواجه الامر ده بالتقرب لله بالطاعات. الامر ده محتاج وسيله، ونقف هنا شويه. يوم لما بقول اعرفه بالله، اعرفه بالله يعني ايه؟ اقول له حبيبي يوم لما تحتاج الله عز وجل في مشوار بره يبقى انت محتاج اسم الله الهادي، اعرفه باسماء الله وصفاته. يوم لما انت تحتاج طلب من الله اسال الله سبحانه وتعالى باسمه المجيب. يوم لما اقول حتى لو انا عاصي يا امي، حتى لو انا مؤخر مش عارفه ايه، حتى لو انا مقصر، حتى لو انت مقصر، لان دي شبهه من شبهات الشيطان بيلبسها على العباد كلها. المراهق انت عينه على فكرة. فكرة. وانت يعني عارف زي ما بقول، عارف الدعامة اللي واقفة في ظهرك كده، انت الدعامة اللي واقف في ظهره كده علشان هو ما ايه لا ينكسر ولا يسقط منك ولا ينطوي بسبب ان هو فقد ثقة في نفسه. اما بقوله انا بعرفك بالله، بعرفك بالله باسمه الرب، ونشرح، مش عيب ان احنا نشرح، اسمعوا الكلام ده مني واحفظوه او اكتبوه وعدوا مع عيالكم عيل عيل كده، وافضلي كل واحدة والله يا حبيبي كذا، والله يا بنتي كذا، حتى ان انا اعرفهم بالله، اعرفهم باسمه الرب. يعني ايه؟ قلنا معنى اسم الله الرب ده مهم جدا لمرحلة المراهقة، له علاقة وطيدة جدا في مرحلة المراهقة، وهقول لكم ازاي. الاول اعرف بالاسم، يعني ايه الرب؟ الرب هو القيم على امور عبادي. يعني ايه قيم؟ يعني هو المسؤول، يعني هو بنقول رب البيت يعني صاحب البيت، الله عز وجل هو ربنا، يعني هو صاحبنا، هو صاحب الامر كله. يوم لما اقول له، يوم لما تحتاج اي امر الله عز وجل قيم عليه، يبقى اسال الله سبحانه وتعالى. اذا سالت يا غلام، غلام دي كان 13 سنه، من 12 ل 13 سنه ومن فيما فوق 13 ل 17، يبقى يا غلام سمي الله، ها سم الله، وكل بيمينك وكل من مالك، والتاني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، بيعلمه. وايه؟ واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. الكلام ده لازم اعرفه لابني ولبنتي. يوم ما اقول انا بعرفك باسم الله الرب، اللي هو مين الرب؟ الذي، احفظي كده، يحول حال عباده من النقصان الى التمام. يبقى انت لو ناقصك حاجه اطلبها من مين؟ اسم الله الرب. يعني ادعى اقول ايه كده؟ قول كده حبيبي وراي، اللهم اني اسالك باسمك الرب ان تقضي لي كذا وكذا، عندي نقص يا رب في هذا الامر، اقضه لي باسمك الرب. يوم ما اقول الرب يعني ربينا، خلي بالك بقى من النقطه دي، عرفيها لعيالك. اه تعرفيها لعيالك، اقعدي كده قاعده وعلميهم، وانت وراكي ايه؟ كلكم راعين، دول اللي هتسالي عنهم، هم دول جنتك ونارك بعد زوجك ان شاء الله، دول الكنز اللي بتقدميه ربنا سبحانه وتعالى، فخليكي قد المسؤوليه. يبقى انا لما بقول بعرفهم اسم الله الرب اللي هو ايه؟ يربي. الله له حالتين للتربيه يا جماعه. اول حاله للتربيه اللي هي تربيه الايه؟ تربيه الحال. يعني ايه تربيه الحال؟ ان الله عز وجل يربي الناس بالمواقف. نسال الله سبحانه وتعالى يعني انه يربينا تربيه الاولياء والخاصه، ولا يربينا تربيه العام. تربيه العامه يعني انت عندك جرح مر يا ابني، خلي بالك الصحبه دي مش كويسه، اهو الجرح اهو يا ابني، خلي بالك كذا يا بنتي، الكلام كتير معاها بالليل كده ما ينفعش، بعد الساعه 11 ما فيش، هو كده ايه اللي قاعدين لحد الساعه 12 والساعه 2 على الشات وعلى الواتس وكلمات ولا بال 500 رساله؟ لا، في قوانين بتتحط. يبقى انا عندي جرح، يا ابني الصحبه دي مش كويسه، ها رقم 2 يا ابني الصحبه دي مش كويسه، هطلع رحله معاهم؟ لا هطلع. هتاخد بص نتيجه قرارك والله، تقولي كده لا يربيك الله عز وجل. معنى الله عز وجل يربيه، يربيه بتربية الحال. أنا نفسي ما تقولوش كده، قولي اللهم ربيهم تربية الخاصة. تربية الخاصة يعني يعني يرزق قلب ابني وقلب بنتي الهداية للأمر بدون تربية، بدون ما يقعوا في أمر، ما دول ما يغلطوا. والأمر ده مهم في موضوع الثقة، آه، لأنهم لما بيقعوا نهاية العالم، وأنا لسه قايلة لك نهاية العالم عندهم. فاعمل إيه؟ يا ابني خلي بالك القرار ده هتتحمل نتيجته؟ اه هتحمل نتيجته. هتتحمل القرار كذا؟ انا بسيب له الحريه، لان انا ما اقدرش اضغط، انا ما علي الا القول. امتى مرحله الكلام والتولاء وخد واعمل؟ اه كانت قبليها، كانت قبل المراهقه المبكره او مرحله الطفوله اللي احنا ان شاء الله يعني باذن الله تسمعوها وتستفيدوا منها كتير وتابعوا الحلقه دي. يوم لما بقول الله هيربيك، خلي بالك انا نصحت مره واثنين وثلاث، رابع مره خلاص انت يعني بتتحمل نتيجه قرارك، بيطلع وبيتصدم وبيتلدع من الصحبه دي مره واثنين وثلاثه، ويعرف ده ايه ويعرف ده ايه، وكل واحد ايه يا باللغه بتاعتهم كده عرفوا تمام ولا نعرف ايه. خلاص انت تربيت، تربيت خلاص، ما تقعديش تكرري بقى، عشان ايه؟ هو بيكره حاجه زي كده، خصوصا الولد بيكره انك تقعدي تكرري عليه. اه مش انا قلت لك؟ خلي بالك، شفت انا شمتانه فيك، انا فرحانه فيك، اوعي اوعي تقولي الكلام ده. لكن اعمل ايه؟ ابتدي ان انا اعرفه، خلي بالك انك انت ما استنجدتش باسم الله الرب وسالته يا رب ربيني تربيه الخاصه، يا رب ربيني تربيه، ما تربينيش تربيه الايه؟ الموقف اللي انا اتعلم فيها، مع ان دي تربيه من الله، قلت لك يحول الحال من النقصان الى التمام. فما بيجي الجرح لازم يتنظف، فتتوجعي وتتوجع. يوم ما اقول لها فلانه كذا فلانه كذا، ما فيش سماع للكلام، ما فيش كذا. ندعو الله سبحانه وتعالى انه باسمه الهادي ان يهدي قلوب عيالنا، عيالنا وعيالكم، قولوا امين، وعيال المسلمين كلهم. يبقى انا الاول بعرفه بايه يا جماعه؟ باسم الله الرب، وبعرفه عن الله سبحانه. مين ربنا يا جماعه؟ انت خايف من خايف من النتيجه، تعالى اما اقول لك ادعي باسم الله اللطيف يلطف بك فيما جرت به المقادير. طب تعالي انا خايفه مش عارفه اروح ما اتقبلش كذا كذا، خدتي بالاسباب؟ اه ادعي الله باسمه الاخر ينفعك بتلك الاسباب. الموضوع مش موضوع شطارة واحد اتنين، الموضوع موضوع توفيق من الله. يبقى أنا لما بعرف وبرسخ المعاني دي حتى لو بعدت عنهم، هي بس ماما مش موجودة وأنا مالي، بابا مش موجود وإحنا مالنا، مين موجود؟ الله عز وجل. يبقى أنا لما بربط بالله عز وجل يبقى الدنيا الدنيا جميلة وحلوة وزي الفل. رقم اتنين بربطه بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما بقول له خلي المصدر التاني في تعليمك وفي قلبك الرسول، لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني الاتنين مع بعض. يوم لما بقول أتعلم من النبي إيه؟ يعني أنا في مرحلة عدم ثقة أتعلم من النبي إيه؟ تعالى ما أقول لكم قصتين عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا خايفين في يوم وصوت الرياح كان شديد جدا، طلعوا وخافوا وإيه ده وفي إيه ومش عارف إيه وصوت الرياح شديد جدا، فطلعوا عشان يشوفوا إيه، لقوا النبي عليه السلام جاي. مين النبي عليه السلام جاي؟ جاي. قال لهم لا تراعوا، لا تراعوا. الشجاعة أتعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام. يوم لما بقول الرحمة ويعني في قمة الرؤوف الرحيم فعلا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي عليه الصلاة والسلام. يوم لما يشوف عيل صغير معدي، يبقى أنا لما بقول احترم يا ابن الكبير، يا ابن اعتف على الصغير، ما أقولش كده وما اديش اوامر، انا احكي قصص. يوم ما اقول النبي عليه السلام معدي على ولد اسمه عمير ما بيلعب بالعصفور بتاعه فرحان بيه، يا عمير ما فعل النغير، ويهزر معاه ويمشي وهكذا. في يوم لقى عمير بيعيط، قعد مع النبي عليه الصلاه والسلام، قعد يا عمير قال مات النغير يا رسول، قعد يواسيه ويطبطب عليه ويقول له لا معلش ومش عارفه ايه. يوم ما احط اقول له خليك رحيم على يا ابني، خليك رحيم على اخواتك يا حبيبي، ما تبقاش كذا يا حبيبي، خلي الحنيه في قلبك وفي دمك. يوم ما اقول كده ما اديش اوامر، احكي قصص. لما بقول احترم الكبير، يوم ما بحترم الكبير زي ايه؟ زي سيدنا ابو بكر لما كان داخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه، فالنبي عليه الصلاه والسلام عامل ايه؟ عليه الصلاه والسلام النبي داخل يا جماعه وهو ايه؟ منكسر لله سبحانه وتعالى، استغفروا، مش عايز اقول كده ولكن يعني ايه، وهو باصص كده. ومين كان في المقدمه؟ سيدنا ابو بكر. فالناس افتكروا مين؟ لا مش في فتح مكه، كان في دخلة المدينه. ومين اللي كان متقدم؟ كان سيدنا ابو بكر. فافتكروا سيدنا ابو بكر هو اللي كذب، ولكن لما سيدنا ابو بكر فطن عمل ايه؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم وشاور عليه هذا هو النبي، ما كانوش لسه شافوه وامنوا بيه من غير ما يشوفوه. يوم لما بقول انا بحترم الكبير، بحترم الكبير في الفاظي، انا سمتي، انا كاب او كام انا قدوه، هم يشوفوا التصرفات ويعملوا زيها، اختار النبي عليه الصلاه والسلام قدوه. يبقى اعرفه بالله سبحانه وتعالى. تعالى لما اقول لك مصاحبك هجرك والشله طلعت اي كلام وبدنجان، تعالى لما اقول لك الله سبحانه وتعالى خير صاحب، الله سبحانه وتعالى خير هادي، الله سبحانه وتعالى لا يردك ابدا طول ما انا برفعت ودعيت. بس انت ارفع وادعي وجرب انك انت تلتجئ لله قبل العباد. حب الوالدين، يوم لما بقول من الحاجات اللي انا محتاجه اغرسها في قلب المراهق اللي مهزوز ثقته، حب الوالدين. يعني ايه؟ اجلس مع المراهق، محاوله ان انا افهم شعوره، اقعد معاه. بنقول ان البنت محتاجه حب، بنت محتاجه بوس واحضان من الام والطبطبه ومن الاب، يقول لها تسمع من ابوها وتسمع من اخوها بدل ما تروح تسمع بره، تسمع ما شاء الله ايه الجمال ده، ايه الحلاوه ده، انت قطقوطه يا حبيبه قلبي يا حبيبتي عسوله. يوم لما بقول كده دي للبنت وبتبقى محتاجه طبطبه وحنان والكلام ده. طيب بالنسبه للولد، ها لا الولد ما بيحتاجش لمس، واللمس عنده بيعمل له نوع من المشاكل. ايه المشاكل اللي بتحصل؟ ما بيحتاجش كده، لكن ممكن اعمل معاه ايه؟ السلامات مثلا، اول ما ابوه حاجه مش عارفه بيتعملوا ايه او السلام مش عارفه بالشكل الفلاني، نختار اي حاجه. يوم لما بقول يحتاج المراهق ان هو يحس بحبك فعلا، حبيبي انا بحبك، بس انا كان القرار ده عاجبني جدا جدا جدا. راجل نحسبه على خير، وكنت راكبه معاه العربيه فلقيته بيقول لابنه كلمه تحفه، ابنه بيقول له لا انا كبير وانا راجل، قال له انت راجل صح لكن قرارك خطا. انا اوعي اهز حته موضوع ان انا بحبك وانت راجل، فعلا انت راجل وقادر على اتخاذ القرار، بس الحته دي قرار وتفكيرك في الحته دي ما كانش سليم. انا بحبك مش عشان انجح عشان احبك، غلط، او اعمل كذا عشان احبك، او انت تصرفت التصرف الفلاني فانا بكرهك، غلط. اوعى اقول للابن الكلام ده، اوعى اقول الحاجه او للبنت الحاجات دي تكسرها على طول وتحس ان الحب بتاعها حب ايه؟ حب مشروط. يا جماعه الحب المشروط ده ما ينفعش تماما تماما تماما. ليه؟ انا بحبك عشان انت ابني، انا بحبك عشان انت بنتي، عملتي غلط عملتي صح انا بكره السلوك. طيب يوم لما اقول على ابني ده انت صغير لسه وانت ما تعرفش وانت كلام، غلط. انا بحكي لكم قصه على حته ايه؟ على حته ازاي ان الابن هو مش صغير فعلا. ليه مش صغير؟ ابني كان عنده 6 سنين وكان طالع رحلة مع العيال الكبار، فالأولاد الكبار اللي في ثالثة واللي في رابعة واللي في ستة، وهو الوحيد اللي كان لسه في كي جي 1 وطالع. فجه اب من اصحاب يعني اب واحد صاحبه وبيقول له ده انت لسه صغير يا ابني على انك تطلع الرحله دي. قال له لا انا مش صغير انا كبير زي سيدنا علي. يوم لما بقول انا بربط الاولاد في الفتره من 3 ل 5 وهنتكلم على الفتره دي تابعوا الحلقه دي مهمه جدا. يوم لما بقول انا بربطهم بصحابي بقدوه بحد شايفينه وافضل ان انا اغرز كل الصفات الحميده وكل القصص الايجابيه اطلع ابن 6 سنين اه 6 سنين عنده ثقه. مين قال لك ان انا صغير؟ انا كبير انا كبير زي سيدنا علي انا كبير زي الرسول عليه الصلاه والسلام. دي من الحاجات اللي بتعزز الثقه في قلب المراهق. حاجه كمان ان انا ما اقعدش اراقبه، ما اناش حاطه عين ميكروسكوب على ان انا عمال اراقب وان انا حاطاه تحت مش عارفه ايه وحاسس ان هو مش عارف يتحرك بسبب المراقب، ده فين وده كذا. جميل طبعا ان انا اراقب في موضوع النت وموضوع الموبايلات والكلام ده واجيب الهيستوري ولازم ابقى فاهمه القصص دي، جميل ان انا اراقب، لكن اديله ثقه في نفسه. لا انا عارفه ان انت قادر على اتمام. يا ماما دي حاجه جامده انا مش هقدر اعمل. مين اللي قال يا ابني انك مش هتقدر؟ مين قال يا حبيبتي انك مش هتقدر؟ ان شاء الله هتقدر وتبقى الحياه زي الفل، بس انت توكلي على الله. من ضمن الحاجات كمان ان انا اشغله في دورات، في دورات مفيده، في محاضرات، في تحفيز، في ان انا اشغله حتى في الانشطه التطوعيه. الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. اعوده على تحمل المسؤوليه، اديله يوم. دي على فكره افكار جميله يا ريت يعني الواحد يعتمدها، ان انا بقول اديله يوم في تحمل المسؤوليه، يوم في الشهر. انت عندكم الاسبوع ده انت اللي هتمسك مصروف البيت، انت عندك الاسبوع ده هتعملي كذا الامور بتاعه البيت. الحاجات دي بتديله ثقه وازاي يعرف يدبر حياته. يوم لما بقول انا محتاجه فعلا ان المراهق ده انا اللي يبقى دعامه زي ما قلنا في اول الحلقه، انا دعامه لابني ازاي يعرف طريقه، ازاي يعرف ان هو يعرف يحل مشاكله، ازاي ما يكبرش وعنده احساس بالذنب بس بابا قال اصل ماما قالت اصل اللفظ. كل الايحاءات دي غلط غلط تماما. ازاي يبقى فعلا معتمد على نفسه؟ ده دورك انت كأم رقم واحد. نجاحه او فشله انا بحطه عليكي، اتبعي الخطوات ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ابنائنا كلها ناجحه في المستقبل، ناجحه وعندها ثقه في نفسها وبتعرف تتصرف وقادره على اتخاذ القرار وبدون اصدقاء سوء. اللهم امين امين امين. وصلى اللهم على سيدنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات